كلوا وارعوا أنعامكم. أمر إباحة. ورعوا من رعت الماشية الكلى ورعاها صاحبها رعاية، أي أسامها وسرحها. أسامها فسامها وسرحها فسرحها. سرح رعى لا سرح لا رعاها رعاها أو رعاها متعب. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول. الواحدة نهية. قال لهم ذلك لأنهم الذين ينتهى إلى رأيهم. المفرد من العقول الواحدة أو الواحد، يعني نهى نهية. نعم. قال لهم ذلك لأنهم الذين ينتهى إلى رأيهم، يعني سبحانه وتعالى قال لهم ذلك، يعني الحقيقة وصفهم بذلك. وما قال لهم ذلك، يعني طبعا أولي النهى يقول الله لهم، يعني أنزل الله كتابه لأولي النهى. نعم. وليس كل كذلك من كان من المؤمنين من أولي النهى، يعني أولي النهى مثل ما قال، يعني أصحاب العقول. يعني فعندها نقول سبحانه وتعالى قال للجميع، يعني أنزل كتابه للجميع. أما قال لهم ذلك، يعني من قال لهم ذلك أو قال لهم ذلك، يعني كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم سبولا. ممكن يكون يعني من كلام سيدنا موسى عندما خاطب فرعون وقال له، يعني وبين له قال له ذلك. نعم. لكن يعني الذي يقول لهم ليسوا من أولي النهى، ما كانوا من أولي النهى. نعم. لكن ممكن نقول قال لهم وهم أولو النهى لأنهم رؤساء وأقوامهم، يعني إذا كنتم تستمعون. والحقيقة ما تبين أنه من أولي النهى عند، يعني أتكلم ذلك بقولي قال لهم ذلك لأنهم الذي ينتهى إلى رأيهم. على كل حال مطلقة، بس أنا تعليقي على قوله قال لهم ذلك، نعم، لأنهم الذي ينتهى إلى رأيهم، يعني من أول سبحانه وتعالى بينا ولهم ذلك. نعم. أن هذه الآيات ينتفع بها العقلاء. نعم. وقيل لأنهم ينهون النفس عن القبائح. أي مطلقا. نعم. وهذا كله يعني مثل ما أن وصفهم الله سبحانه بأولي النهى لأنهم ينهون النفس عن القبائح. هذا يعني هؤلاء أولو النهى. وهذا كله من موسى عليه السلام احتجاج على فرعون. يعني بيّن هذا سيدنا موسى ذلك، يعني قال له وقرأ هذه الآيات يعني على فرعون، وقال له هذه الآيات لأولي النهى، فإن كنت في سلكهم فإنك تنتفع. وإذا تبين أنه كما ادعى بيكون نسأل الله العافية هو أقل من الأنعام، أقل من الكلاب يعني. نعم. وتبين أنه كذلك يعني. نعم. في إثبات الصانع جوابا لقوله فمن ربكما يا موسى. هذا كله من موسى، مثل ما قلنا يعني قال لهم ذلك، يعني سيدنا موسى قال لهم ذلك، يعني هذه الآيات. وما قالهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أنتم لأولي النهى، هذا جنس أولي النهى، فهل تكونون منهم في عدادهم؟ يعني وضحت الآية ما في شيء إن شاء الله. وبين على هذا احتجاج على فرعون في إثبات الصانع سبحانه وتعالى. نقول لله الصانع، ليش؟ لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، واختير أن أسماءه توقيفية لكن ما فيها الصانع، هذا المتفق عليه المعتمد 99. لكن إن لله تعالى 1000 اسم ولرسوله منهم، قال ذلك صاحب القرى في قاصد أم القرى، هذا كتاب مناسك، كتاب كبير، القرى في قاصد أم القرى، ذكر ذلك يعني في كتابه. هذا أول ما رأيت الكتاب، ما كنت يعني ما كنت أعرفه، كان يقرأ به الله يرحم الشيخ حسين خطاب مقابل الكعبة، كان يقرأ هيك وأقرأني رحمة الله عليه، قال انظر اسمع هذا، يعني إن من حج، يعني كانت وقفة جمعة كانت ب70 حجة، كمان ذاكر هذا الحديث، يعني صاحب الكتاب. وأول ما قرأني إياها قرأ الشيخ حسين رحمة الله عليه، الشيخ حسين خطاب. وبين أنه إنما يستدل على الصانع اليوم، يعني في حياتنا، بأفعاله. نعم. قوله تعالى منها خلقناكم، يعني آدم عليه السلام، لأنه خلق من الأرض. منها خلقناكم، يعني آدم خلق آدم، يعني طالما خلق أبانا يعني خلقنا كلنا، لأننا كلنا منه عليه الصلاة والسلام، لأنه خلق من الأرض. نعم. قاله أبو إسحاق الزجاج وغيره. وقيل كل نطفة مخلوقة من التراب، على هذا يدل ظاهر القرآن. وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وقد زر عليه من تراب. أي ما من مولود، يعني ما مولود. نعم. أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين، وقال هذا حديث غريب من حديث ابن عون، لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل، وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة. وقد مضى هذا المعنى مبينا في سورة الأنعام عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال عطاء الخراساني إذا وقعت النطفة في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيزره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة ومن التراب. فذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني الذي يفهم يعلم أنه من تراب ويرجع إلى التراب، الله يكرمنا نفهم. نعم. في حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا خرجت روحه صعدت به الملائكة. يعني نعم كبيرة. يعني إن العبد المؤمن يعني ممكن لإنسان يعني يقول الحمد لله كلنا مؤمنين يعني لو فعل المعاصي، لكن نسأل الله العفو والعافية. يعني الإيمان هو الذي يكون بلا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن الحقيقة هذه الكلمة هي خفيفة على اللسان، لكن تحتاج إلى هالة يعني مدللة، يعني هالة من الأعمال تحف فيها من الأعمال الصالحة، وإلا نسأل الله العافية يخشى أن تذهب. هذا لا ننسى ذلك. لا إله إلا الله تحتاج إلى هالة تحف بها حتى تثبت، وإلا إذا تركت بدون شيء ربما تخرج من صاحبها. نسأل الله العفو والعافية. يعني ذكرت لكم يعني مو شرط يعني تكون يعني الأمر يعني صحيح 100%، لكن سمعته من رحمة الله عليه الشيخ مولى رمضان، قال بعض المريدين لبعض الشيوخ تبعه وكان نباشا. شو نباش؟ يعني بيحفر القبور وبيسرق الأكفان. واختلف العلماء فيه هل هو سارق تقطع يده أو لا تقطع يده، واختلف العلماء فيها. الشاهد فهذا تاب إلى ربه سبحانه وتعالى وأناب، فسأله شيخه أو إخوانه قالوا حدثنا بأغرب شيء رأيته من الموتى. يعني كنت تشوف الموتى تحفر تأخذ الكفان يعني تسرق الكفان، طيب ما شفت لك شيء عجيب؟ حدثنا. قال نعم. قال كثير إذا مو أكثر الموتى رأيتهم غير متوجهين للقبلة. والله شيء بيقطع القلب، يعني شيء بيخوي، مع أنه إذا ما وجهنا للميت للقبلة ننبش القبر ونوجهه، يجب يعني إلى يعني أن رأيتهم غير متوجهين إلى القبلة. هذا شو بدل؟ نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان ما يغتر أني أنا مسلم، يعني وقال إن المؤمن بأهي لا إله إلا الله تحتاج إلى هالة من الأعمال الصالحة. يعني الهالة الشيء الملتف، هالة القمر، الضياء النور الذي يكون حول القمر اسمه هالة. نعم. فلا إله إلا الله كذلك تحتاج إلى هالة تحفظها تحرسها. نعم. هالة هالة هي حول القمر. إذا نظرت إلى القمر عندما يكون في نصف الشهر ترى حوله إضاءة مستديرة بعيدة عنه قليلة، هذه اسمها هالة. نعم. من الأعمال نعم. نعم. فإن العبد نعم إن العبد المؤمن إذا خرجت روحه صعدت به الملائكة فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيستفتحون لها فيفتح. يستفتحون يعني يطلبون الفتح يعني ليرتفعوا. نعم. يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا لعبدي كتابا في عليين. يعني كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار، كلا يعني حقا، حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. نعم. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. يعني صار في عليين. نعم. فتعاد روحه في جسد، يعني هذا الأمر يعني كأنه مثل لمح البصر، هذا بيكون ويرتفع، يعني الملكين يعني يجلسانه ويقعدانه ويسألانه متى هذا؟ سبحانه وتعالى. يعني وذكر الحديث يعني إن العبد، نعم، وقد ذكرناه بتمامه في كتاب التذكرة، يعني كاملا. نعم. وروي من حديث علي رضي الله عنه ذكره الثعلبي. نعم. ومعنى وفيها نعيدكم أي بعد الموت. أي وفيها نعيدكم، نعم، أي بعد الموت، فيها يعني في الأرض. نعم. ومنها نخرجكم أي للبعث والحساب تارة أخرى. يرجع هذا إلى قوله: منها خلقناكم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. نعم. لا إلى نعيدكم. نعم. وهو كقولك: اشتريت ناقة ودارا وناقة أخرى. يعني منها خلقناكم، يعني وفيها نعيدكم. نعم. فالمعنى من الآن يعني أخرجناكم أول مرة ونخرجكم بعد الموت المرة الثانية. نعم. ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة أخرى. قوله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. نعم. فرعون قاتله الله. نعم. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يعني أتى بالكذب، يعني الكذب إذا كان شنيعا اسمه فرية بلا مرية. نعم. وهو فرعون ممن افترى، لذلك خاب. نعم. قوله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها أي المعجزات الدالة على نبوة الدالة. نعم. نعم، المعجزات الدالة على نبوة موسى. نعم. وقيل: حجج الله. وقيل يعني أريناه حجج الله الدالة على توحيده سبحانه وتعالى. فكذب وأبى أي لم يؤمن، وهذا يدل على أنه كفر عناد أو كفر عنادا، كفر عناد أو كفر عنادا، لأنه رأى الآيات عيانا لا خبرا. نعم. نظيره: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني وجحدوا بها واستيقنتها نعم أنفسهم ظلما وعلوا. نعم يعني من بسورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عرفوها يقينا يعني. نعم قوله تعالى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لما رأى الآيات التي أتاه بها موسى عليه السلام قال إنها سحر. والمعنى جئت لتوهم الناس أنك جئت بآية توجب اتباعك والإيمان بك حتى تغلب على أرضنا وعلينا. فلنأتينك بسحر. يعني أكد فلنأتينك هي جواب قسم يعني قسم بما يعظم قاتله الله والله يعني أو يعني بما يعظم لنأتينك وكمان أكد بنون التوكيد يعني نعم فلنأتينك بسحر مثله. نعم أي لنعارضنك بمثل ما جئت به ليتبين للناس أن ما أتيت به ليس من عند الله. ليتبين للناس أن ما أتيت به يعني لكن هذا من هذا لنعارضنك بمثل ما جئت به ليتبين للناس أن ما أتيت به ليس من عند الله. يعني بريد أنه هذا يعني من عندك هذا يعني ليس من عند الله. هو ما يؤمن بالله فرعون حتى يقول ليس من عند الله ليتبين للناس أن ما أتيت به يعني معنى الكلام أنه ليس من عند الله يعني هذا من عند موسى يعني لكن معنى كلامه ما يريد هذا يبين للناس يعني موسى يعني أتى من عندياته ما أتى من عند الله. نعم وإلا هو ما لو يؤمن بالله ما كان الدعاء والعياذ بالله. نعم فجعل بيننا وبينك موعدا هو مصدر موعدا وعدا هو مصدر أي وعد يعني يصاغ من الفعل الثلاثي مصدر مبدوء بميم بميم زائدة اسمه مصدر ميمي. ها موعد وعد يعد موعد. نعم هذا لكن عندما تكون يعني فاؤه مثال يعني وتحذف في المضارع يكون موعد ولا الأصل يكون موعد المصدر مثل ما نقول قعد مقعد مقعد هذا. أما عندما تكون يكون الفعل ثلاثي مثال مثال يعني أول حرف علة حذفت فاؤه بالمضارع وعد يعد ما بتقول يوعد هي الفاء الفاء الكلمة هذه الواو حذفت يكون على وزن موعد. نعم أما لما يكون مثل ما أن قعد مقعد هذا يكون على وزن مفعل. نعم أما الآن موعد مثل ما أن لأن فاءه مثال فاءه يعني الكلمة الأولى فعل وعد هذا الواو اسمه فاء الكلمة. نعم الفعل عندما يكون مبدوءا بحرف علة اسمه مثال. نعم وقيل الموعد اسم لمكان الوعد وقيل اسم مكان قيل أما الأصل مصدر. نعم كما قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين فالموعد ها هنا مكان. نعم. وقيل الموعد اسم لزمان الوعد. موعد لزمان الوعد. نعم. اسم لزمان الوعد. موعد اسم لزمان الوعد. كقوله تعالى إن موعدهم الصبح. يعني مكان وعيد في هذا الوعد في هذا الوقت. إن موعدهم الصبح. نعم. فالمعنى اجعل لنا يوما معلوما أو مكانا. أو إذا بدنا نقول اسم مكان أو مكانا معروفا. قال القشيري والأظهر أنه مصدر. إيه قال موعد يعني مثل ما عندنا مصدر ميمي والميم زائدة. نعم. ولهذا قال لا نخلفه أي لا نخلف ذلك الوعد. والإخلاف أن يعد شيئا ولا ينجزه. أيما أي الإخلاف أن يعد شيئا ولا ينجزه. نعم. وقال الجوهري والميعاد المواعدة والوقت والموضع. أيما ذلك الموعد يعني الوقت والمكان. نعم. نعم. وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع وشيبة يزيد ابن القعقاع اسمه يزيد أبو جعفر شيخ الإمام نافع مدني وشيبة والأعرج لا نخلفه هو وحده. لا قرأ هذه اجعل لا نخلف. نعم بالجزم جوابا لقوله اجعل. نعم. ومن رفع فهو نعت لموعد. نعم لا نخلفه وعدا اجعل لنا اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه يعني موصوف لأنه لا غير يعني ناجز لا يخلف. فهذا ومن رفع يعني القراء كلهم أو القراء كلهم أنه عمول يعني فهو نعت لموعد. نعم. والتقدير موعدا غير مخلف. نعم. مكانا سوى سوى أو سوى سوى مكانا سوى أو مكانا سوى. نعم. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة سوى. نعم. أم السين الباقون بكسرها. نعم. وهما لغتان مثل عدا وعدا. نعم. وطوا وطوا. واختار أبو عبيد وأبو حاتم كسر السين. نعم. لأنها اللغة العالية الفصيحة. نعم كله فصيح. وقال النحاس والكسر أعرف وأشهر. نعم. وكلهم نونوا الواو يعني سوا سوا. نعم. وقد روي عن الحسن واختلف عنه ضم السين بغير تنوين. الحسن البصري رحمه الله واختلف عنه ضم السين يعني هذا ما قرأها غيره بغير تنوين يعني سوى سوى يعني ما من نونا يعني كأنه صار اسم للمكان أو اسم للبقعة عندها تمنع من الصرف مثل ما قال ابن السيوطي رحمه الله تعالى ابن البقاع والبلاد والكلم على الذي أردته على الذي أردته كما علم. يعني بتقول البقعة بتمنع بتقول مكان تصريف. نعم. اختلف في معناه فقيل سوى هذا المكان قاله الكلبي. نعم. وقيل مكانا مستويا يتبين للناس ما بينا فيه. نعم. قاله ابن زيد يعني ما بينا فيه يعني يعني ما يريد أن يظهره فرعون يعني بذلك يعني أنه وعده فلنأتينك بسحر مثله. نعم. ابن عباس نصفا وجاهد ابن عمن نصفا يعني من صفا. نعم يعني مكان سوى. ابن عباس قال نصفا سوى يعني يكون نصف وإنصاف فيما بيننا في ذلك يعني منصف. نعم منصف مثل نصف. نعم. وعنه أيضا عن ابن عباس وقتادة عدلا بيننا وبينك يعني كأنه سد حاله يعني قاتله الله ومن على طريقته. نعم. قال النحاس وأهل التفسير على أن معنى سوى نصف وعدل نصف إنصاف يعني وعدل وهو قول حسن. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان من يقرأ يقول وهو قول حسن رحمه الله. نعم. قال سيبويه يقال سوى كان مر حديث يعني حديث يعني وهو حديث صحيح ورواه حسن. قول حديث صحيح رواه حسن رحمه الله. نعم. يمزح أوقات في الدرس يعني رحمة الله يعني. نعم. قال سيبويه يقال سوى وسوى أي عدلا أي عدل مكانا. نعم. والحق معك يعني أي عدل يعني شو معنى سوان وسوان أي عدل. نعم يعني مكانا عدلا بين المكانين فيه النصفة يعني فيه يعني قاتله الله يعني ما أنصف يعني يدعي. نعم. وأصله من قوله جلس في جلس في سواء الدار. ها سواء الدار ها بالمد يعني في وسطها ووسط الآن المعنى المعنوي ووسط كل شيء أعدله أمي وسط. نعم الحمد لله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. بس كأنه الحديث عدولا أنه أمي أمة وسطا يعني عدولا أمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال زهير أرونا خطة لا ضيم فيها يسوى بيننا فيها السواء. إيوة. أرونا خطة لا ضيم فيها يسوى بيننا فيه السواء. هذا السواء يعني العدل يعني. يعني يظهر العدل فيما بيننا. نعم. وقال أبو عبيدة والقتبي وسطا بين الفريقين. هذا معنى آخر هنيك السواء يعني العدل. نعم. وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفي وإن أبانا كان حل ببلدة حل يعني نزل سوى بين قيس أي شو وسطا نزل ببلدة بين البلدين بين قيس عيلان والفزري يعني بين هالبلد وبين هالبلد بالوسط يعني. والفزر سعد بن زيد منات بن تميم. قال الأخفش سوى إذا كان بمعنى غير أو بمعنى العدل. سواء إذا كان بمعنى غير أو بمعنى العدل، نعم يكون سواء يكون، يعني هذا خبر، سواء مبتدأ، يكون هذا الخبر فيه ثلاث لغات. نعم، إن ضممت السين أو كسرت سواء أو سواء قصرت فيهما باللغتين، أم تقول سواء سواء، ما نقول سواء أو سواء سواء، ما لا ما من مد قصرت. وإن فتحت مددت، يعني تقول سواء. نعم، تقول مكان سواء وسواء وسواء. نعم، أي عدل ووسط فيما بين الفريقين. قاله موسى بن جابر، قال موسى بن جابر: وجدنا أبانا كان حل ببلدته البيت، يعني حل نزل يعني. نعم، وقيل مكانا سوى أي قصدا. وأنشد صاحب هذا القول: لو تمنت حبيبتي ما عدتني، ما بتتركني، كأن ما بدور على غيري. لو تمنت، قد ما بتحبني يعني، لأنه تمنى طلوب وتمنى، لو تمنت ما بتطلب غيري، ما عدتني. أو تمنيت كمان ما عدوت سواها، ما بطلع يعني، من حب بعضنا كتير. لو يعني لو سألت يعني تمنت سألت. نعم، أي يعني ما عدوت سواها. نعم، وتقول مررت برجل سواك وسواك وسوائك، أي غيرك. نعم، وهما في هذا الأمر سواء. سواء، وهما في، بتقول وهما في الأمر سواء، يعني مستويان، يعني أو يعني مستويين. نعم، وإن شئت وهم سواء للجميع. نعم، وهم أسواء. نعم، وهم سواسية مثل ثمانية على غير قياس. نعم، وانتصب مكانا على المفعول الثاني وانتصب مكانا على المفعول الثاني، اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. اجعل مكانا، اجعل مكانا، وانتصب مكانا على المفعول الثاني. نعم، ولا يحسن انتصابه بالموعد. نعم، يعني هو اللي هو مصدر. نعم، على أنه مفعول أو ظرف له للمصدر، لأن الموعد الذي هو المصدر قد وصف. نعم، والأسماء التي تعمل عمل الأفعال إذا، يعني اللي هي منها المصدر بسموه عامل قياسي، تعمل عمل الأفعال إذا وصفت، إذا وصفت أو صغرت لم يسوغ أن تعمل. نعم، لخروجها عن شبه الفعل. نعم، ولم يحسن حمله على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني. نعم، لأن الموعد إذا وقع بعده ظرف لم تجره مجرى المصادر مع الظروف. نعم، لكن بما أن الظرف يتسعون به، فقال لكنهم يتسعون فيه، يعني الجار والمجرور والظرف يتسع به، يغتفر فيهما ما لا يغتفر في غيرهما، فقال إن موعدهم الصبح، أي أتى يعني ظرف، إن موعدهم الصبح، موعدكم يوم الزينة، هي يوم، قال لأنه ظرف. ثم قال واختلف في يوم الزينة، ما هو يوم الزينة؟ والحمد لله رب العالمين. يعني يعني غاية بالتبجح هذا، يعني يظهر للناس أنه على حق يعني، وين ما بدك من شيء يعني، وين ما بدك شيء يعني، لكن مكان يرانا يعني الناس كلهم يعني مثل ما أنه مصدق حاله يعني. نعم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.